الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وصحب أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 39 في سلسلة دروس رياض الصالحين. ووصلنا إلى أول الحديث 16 الذي يرويه المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. أنس بن مالك رضي الله عنه راوي الحديث، سبق أن ذكرنا ترجمته في حديث مضى. وهذا الحديث المتفق عليه عند الإمامين البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى، يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. أي إذا نزل بالإنسان ضر، نزلت مصيبة من مرض، من فقر، من ضيق، من كآبة نفس، من فقد حبيب أو قريب، هذا هو المعني بالضيق. فلا يتبرمن صاحب هذه المصيبة بالحياة بحيث يذهب به الجزع مذهبا يتمنى فيه من الله عز وجل الموت، يقول: ليتني مت. نعم، ويدعو على نفسه بالموت أو يسأل الله سبحانه وتعالى الموت، هذا شيء منهي عنه. ولكن ما هو سبب النهي وما هو حجم هذا النهي؟ سبب هذا النهي أنه يتنافى مع الصبر الذي نتحدث عنه والذي يوصينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم بأساليب شتى. فالإنسان الذي نزلت به المصيبة مطلوب منه أن يتجمل لها، أي أن يصبر ويحتسب مصيبته عند الله عز وجل، ويتناقى مع هذا الصبر والاحتساب أن يتمنى الموت. تمنيه للموت إعلان واضح بين عن جزعه وعدم صبره، فكأنه يقول: إن كان ولا بد من بقاء هذه المصيبة إذا فالأرحل عن هذه الحياة. هذا يعني أبلغ وأخطر تعبير في الجزع وفي عدم الصبر على المحنة التي ابتلاه الله سبحانه وتعالى به. وإنما الصبر الذي أمرنا الله عز وجل به أن يقول: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وأن يقول: اللهم أجرني في مصيبتي وعوضني عنها خيرا. فإذا وجد الألم قد استبد به والجزع قد أخذ بمجامع فؤاده، فليلجأ إلى الله، يطلب من الله عز وجل التثبيت، يطلب منه التصبير، لأن الله الذي أمرنا بالصبر قال: وما صبرك إلا بالله. هذا هو السبب في النهي. اما حجم هذا النهي فقد ذكر العلماء ان النهي لا يصل الى درجة الحرمة وانما هو نهي تنزيه. اي يكره كراهية تنزيه ان يقول الانسان وقد جزع من المصيبة التي نزلت به ان يقول ليت ان هذه الحياة قد فارقتني، ليتني مت، او ان يسأل الله سبحانه وتعالى الموت. العلماء ولا اعلم في ذلك خلافا قالوا ان هذا النهي يدل على الكراهة ولا يدل على التحريم، وانما الأليق بالانسان والاولى به ان لا يقول مثل هذا الكلام. ولكن ترى هل كل المسائل سواء؟ ايضا ذكر العلماء استثناء، قال ان تمنى الانسان الموت شوقا الى الله سبحانه وتعالى، تمنى الانسان الموت استشهادا في سبيل الله عز وجل، تمنى الموت طمعا او املا في ان يدفن في ارض مباركة، هذا التمني لا يدخل في عموم هذا النهي الذي ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اين فهم العلماء هذا الاستثناء؟ يعني من اين فهموه؟ نلاحظ ان الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابه. فالرسول ينهانا عن تمني الموت ان كان سبب هذا التمني ضرا قد اصابنا. اذا هذا قيد، في مثل هذه الحالة يكره تمني الموت لانه يدل على جزعك من هذا الضر وعلى عدم صبرك عليه وعلى انك لم تحقق وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثبات والسبب. لكن ان لم يكن هنالك بر وانما تمنى الانسان الموت وهو في غاية العافية في غاية السعادة، وانما كان هنالك سبب اخر كان يكون شديد الشوق الى الله سبحانه وتعالى، فدعاه شوقه الى الله عز وجل ان يسأل الله سبحانه وتعالى يقياه، كما كان رسول الله يدعو في الدقائق الاخيرة من حياته قائلا اللهم بالرفيق الاعلى، او ان يدفعه الى ذلك حب الاستشهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذا غير داخل في عموم النهي الذي حدده رسول الله بما اذا كان سببه برا قد اصاب هذا المتمني. والدليل الثاني اننا نعلم ان كثيرا من الصحابة عندما كانوا يخرجون الى الجهاد كانوا يتمنون ان يستشهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى، ولعلكم جميعا تعلمون كثيرا من الصور والامثلة الدالة على هذا، فاكثرهم لا اقول قليل منهم اكثرهم ما كان يقود غمار المعارك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وروحه وصابة الى لقاء الله سبحانه وتعالى. ولم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ايضا. يعني هذه الامثلة التي قلناها مدام ما في مصيبة وانما سبب تمني الموت امرا ديني، الطمع في مزيد من القرب من الله عز وجل، هذا النهي غير وارد. نقول هذا النهي غير وارد لكن لا نقول هذا التمني مستحب. الامر في هذا الله اعلم، انا لا اعلم. يعني هذا التمني غير مكروه، ان يقول زيد من الناس مثلا رحلا من الهند الى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك اخذ يتمنى الموت ليدفن قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نعلمه مما قاله العلماء ان هذا التمني غير مطلوب، لكن سؤال اخر، هل هذا التمني مطلوب؟ لم اجد الحقيقة ما يدل على ان هذا التمني مطلوب، كأنما الامر سواء. ولعل يعني ما تسكن اليه النفس ان يقول كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما بعد، فان كان ولا بد فاعلا، اي اذا كانت نفسك مش رائدة الى طلب الموت تنازعك الرغبة في الانفصال عن هذه الحياة والابتعاد عنها، اذا وجدت نفسك مغلوبا على امرك لا بد ان تقول شيئا تعبر به عن يعني وحشتك من الحياة ورغبتك في الموت. اذا فقل العبارة التالية يعلمنا اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وامتني اذا كان الممات خيرا لي. كأني ارى ان هذا الكلام الذي يعلمنا اياه رسول الله جديرا بان يقال في كل الحالات. يعني الانسان الذي يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ادراه ما الخير له، ليقول هذا الكلام: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وامتني اذا كان الموت خيرا لي، والله اعلم بما يصلح لك، فان كانت الشهادة هي الاولى نعم تموت، والا فيمكن ان يعيش هذا الانسان مدة من الزمن ليجني مزيدا من الاذى. هذا شيء مخبوع في علم الله عز وجل. كذلك الانسان الذي يرحل الى ارض مقدسة ليدفن فيها، كثيرون هم الذين يرحلون ايام الحج وهم يعانون من شيخوخة متقدمة او مرض مستحكم، وتجد ان الواحد منهم انما جاء الى البلد الحرام املا في ان يموت فيدفن هنا. الذي اتصوره ان الاولى بهذا الانسان ان يقف عند هذه الكلمات الجميلة التي علمنا اياها رسولنا، يقول: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وامتني اذا كان الموت خيرا لي. ما ادراني انني ان مت في المدينة المنورة او مكة المكرمة سيكون ذلك خيرا لي من بقائي حيا امارس كثيرا من الواجبات والاعمال التي كلفني الله عز وجل بها. العبرة بالتوفيق، العبرة بأن يوفق الإنسان لأن يملأ إناء حياته بما يرضي الله. فإذا ضمن الإنسان هذا التوفيق، والله مهما طال العمر فإن الربح أكثر. خيركم من طال عمره وحسن عمله، نعم. ولا سيما اذا لقي هذا الانسان بعض المصائب تحتوشه من هنا وهناك وهو مديد العمر، لا شك انه يجني خيرا اكثر وقربا اعظم من الله عز وجل. وفاته في الارض المقدسة اذا قطع هذا الرسل عنه ماذا يثير؟ وقديما قالوا، قال العلماء: ان الارض المقدسة لا تقدس احدا. يعني الارض صحيح الارض مقدسة، لكن وفاة انسان ما في هذه الارض المقدسة ودفنه فيها لا تقدسه هذه الارض، ان كان صاحب ان كان هذا الانسان الذي دفن في هذه الارض ان لم يكن مقدسا، يعني ان لم يكن مستقيما، ان لم تحكم له بخاتمة الحسنى. الارض المقدسة لا تعطيك شيئا الا ان كنت انت الذي قدست نفسك بالسلوك الحسن والاستقامة على امر الله سبحانه وتعالى. نعم. فقد يكون حتى بالنسبة للمشتاق الى الله، حتى بالنسبة لمن يتمنى ان يموت في اقرب وقت لهدف ديني، قد يكون الاولى به الله اعلم ان يقول كما علمنا رسول الله: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي. هذه خلاصة معنى هذا الحديث. ننتقل بعد ذلك الى الحديث الذي يلي عن ابي عبد الله خباب بن الارق رضي الله عنه قال: شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: الا تستنصر لنا؟ الا تدعو الله لنا؟ وفي رواية في البخاري انه رضي الله عنه ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره، نعم، وقد كويت انحاؤه بالنار قيا، وقال: الا تستنصر لنا؟ الا تدعو الله لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وكان متوسدا فجلس. قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الارض فيجعل فيه، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، وينشط بأنشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصد ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. الحديث رواه البخاري ورواه ايضا اخرون كثيرون. نعم. خباب بن الارق من اوائل الذين تشرفوا بالاسلام، وممن ضرب المثل بالعذاب الذي لقوه في سبيل الله سبحانه وتعالى. وقد قال مجاهد: اول من اظهر الاسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابو بكر وخباب وصهيب وبلال وعمار وام عمار. فاما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه ابي طالب، واما ابو بكر فمنعه قومه، واما الاخرين خباب وصهيب وبلال فقد ألبسوا دروع الحديد وصبروا تحت الشمس، نعم، وعذبوا التعذيب الكبير، وكلكم يعلم أثانين العذاب التي وقعت على هؤلاء وغيره، نعم، وكثيرون منهم قتلوا وماتوا تحت العذاب، مثل أم عمار رضي الله تعالى عنها، سمية أول شهيدة في الإسلام، نعم. فخباب هذا كان من قبيلة بني تميم، وكان عبدا رقيقا لامرأة مولاة له من قبيلة خزاعة، تسمى أم النار الخزاعية، نعم، وكانت مشركة وكانت تبغض الإسلام أيما بغض، وكانت تحمل خبابة على أن يعود عن الإسلام إلى الشرك، فلم يكن يرضى، فكانت تكوي جسده بالنار يوميا. وقد روى الشعبي عن عمر رضي الله عنه أنه سأل خبابا عما بلغه من العذاب في سبيل الله عز وجل في أوائل بعد أن دخل عمر الإسلام، فأرى خباب عمر رضي الله عنه ظهره فجدع عمر وقال: ما رأيتك اليوم ظهرا عذب يا ذا الشكل. فقال: لقد كان يشوى ظهري على النار فلم يكن يطفئ النار إلا يدك ظهري، يعني لم يكن يطفئ النار إلا دهن الذي يتقاطر من ظهري الذي يشوى على النار. كل هذا دون أن يرد هذا العذاب خبابا عن دين الله عز وجل. خباب هذا توفي عام 37 من الهجرة، وله من العمر 67 سنة. وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 34 حديثا، ما أكثر يعني من الأحاديث التي رواها عن رسول الله، هذا واحد منها، أقل من 40 حديثا. ويضرب به المثل في العذاب الذي لقيه على أيدي المشركين. نعم، يقول هنا: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسدا بردة له في ظل الكعبة. البردة اسم يعني الشملة العباءة أو الجبة الفضفاضة. نعم، ويغرب أن تكون مخططة، هكذا كانت البردة في ذلك الوقت. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آنذاك قد طوى هذه البردة وجعل منها ما يشبه وسادة وضعها تحت رأسه فاتكأ عليها، يعني كان قد توسدها. وجاء خباب يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العذاب، وكان رسول الله كما يقول خباب متوسدا أو متكئا في بعض الروايات، فجلس وقد احمر وجهه كما تقول رواية أخرى بعد أن سمع هذا الكلام: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فماذا قال رسول الله؟ قال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل من الأمم السابقة فيحشر له في الأرض وهو حي، فيجعل فيها وكأنه قبر، هذا المكان كأنه قبر له أعد له وهو حي، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، يقب نصفين وينشط بأنشاط الحديد يمثل به تمثيلا ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه شيئا، أو ما يصده ذلك عن دينه. هذا هو الجزء الأول من كلام المصطفى، هما جزءان صلى الله عليه وسلم ولكل منهما دلالته. هذا الجزء يحفز فيه رسول الله خبابا وإخوانه والمسلمين جميعا، ويحملهم على الصبر على الشدائد، وكأنه يخبرهم أن الله عز وجل لم تكن من سنته في يوم من الأيام ولن تكون أن يستجيب لدعوى المدعين ثم لا يتكلم، ليست هذه عادة الله سبحانه وتعالى، بل الإنسان الذي يدعي الإيمان بالله والخضوع لسلطان الله وتحقيق مظاهر العبودية لله لا بد أن يبتليه حتى يتبين إما صدقه وإما كذبه. نعم. ويؤكد رسول الله هذا فيلفت نظرنا إلى التاريخ الغابر ويوضح لنا أن هذه السنة الإلهية ليست يعني قضاء الله المبرم فقط في حق هذه الأمة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي سنة رب العالمين في عباده منذ العصور الغابرة القديمة. ويضرب لنا الأمثلة بذلك، وكلكم يقرأ في هذا كلام الله عز وجل: لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ويقول ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه سنة رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا هو الجزء الأول من كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهذا تنبيها إلى قانون رباني ينبغي أن نعلمه جميعا. الإنسان الذي يدعي الإيمان والإسلام ثم تأخذ من مصائب الله عز وجل التي تأتي كنتيجة وكذنون لإيمانه وإسلامه، إنسانا كاذب، إنسانا يريد أن يستغل الإسلام ولا يريد أن يجعل نفسه خادما للإسلام. وفرق بين الرجلين، فرق بين من صدق في إيمانه بالله وإسلامه لله ثم جعل من كل كيانه خادما لدين الله عز وجل، وبين إنسانا قال أنا مسلم لكن بعد أن قال أنا مسلم أراد أن يطوع الإسلام فيجعله مطية لرغائبه وأهوائه. فرق كبير بين هذا الرجل وذاك. ولا بد أن يكشف الله عز وجل جوهر هذا الإنسان ليظهر في حال الدنيا قبل الآخرة، إما أن يصنف مع الصادقين الذين خدموا الإسلام بأموالهم وأنفسهم وكل ما يملكون، أو أن يصنف في الطريق الآخر، أي طريق؟ طريق من يريد أن يجعل الإسلام مطية يركبها من أجل أن يصل منها إلى آماله وأمنياته ورغائبه. وإذا عرفنا هذا هان لنا أن نعلم جواب كل سؤال، وسهل علينا أن نعلم السر في تخلي الله عز وجل عنا، وهو السؤال الذي يطرحه كثيرا من السذج وكثيرا من البسطاء أو المتجاهلين من الناس. لكن إذا ما عرفنا هذا النظام الرباني فإن المصائب التي من شأن المسلم أن يراها في حياته لا بد أن تزعزع إيمانه، ولا بد أن تدخل الريبة في يقينه بالله عز وجل كما وجدنا كثيرا من هؤلاء الناس. ما في يعني على صعيد التعامل مع الله في ساحة تحقيق العبودية لله، ما في إنسان اسمه مدلل على الله، هذا شيء مهم في إطلاق. عبودية لله لا تجتمع مع الدلال على الله إطلاقا، فانظروا اذا عرفنا هذه الحقيقة من نحن الان فيما يتعلق باسلامنا وايماننا بالله عز وجل. والله يعني ان اسقطنا قليل جدا ولعلهم لا يزيدون على 20% ان كانوا يبلغون 20% فان البقية التي تساوي 80% يصدق عليهم انهم على اختلاف فئاتهم ولا استثنى يحاولون ان يجعلوا من الاسلام مطية ذلولا من اجل ان يركبوا هذه المطية فيصلوا منها الى رغباتهم كل واحد من حسب رغبته. هذا غاوي شهرة يجعل من الاسلام مطية لشهرته. ذاك غاوي مكان وعز وجاه نعم هذا غاوي شهرة يجعل من الاسلام مطية لشهرته. الاسلام مطية من اجل ان يطفي على نفسه هالة عز وكبرياء. الاخر غاوي المال يجعل من الاسلام مطية من اجل ان توصله الى المال الوفير من اكثر طريق. نعم الاخر نعم عنده هواية ورغبة انه يجلس مثلا مثل مجلسي هذا ويشار اليه بالبنان فيوصف بالعلم. عنده هواية العلم عنده هواية ان يقال عنه عالم مؤلف كاتب متحدث. هذه هواية عند كثير من الناس. ناس عندهم هواية فن ناس عندهم هواية علم نعم. فجعل من الاسلام مطية من اجل ان يسبح بحمده من ناحية هذه الهواية. انظر وفكر تجد مائدة تجد الاسلام عبارة عن مائدة كل واحد منهم يتناول منها الطعام الذي يشتهيه ليتلشم به ويأكله فيقوم وهو يمسح فمه. وهذا كل علاقته بالاسلام يأخذ من الاسلام كل شيء ولا يعطيه ولا شيء. كيف تتصورون ان يعامل الله هؤلاء الناس؟ كيف يعني تتصور اذا كان الانسان مؤمن بالله حقا الا يخجل من رب العالمين ويرانا كيف نعامله؟ بل كيف لا نخجل من انفسنا عندما نقارن بين اسلام امثالنا واسلام اولئك الرعيل الاول الذين كانت حياتهم على النقيض تماما. ان كان الواحد له شهرة يبدد شهرته في سبيل دين الله، ان كانت له عزة ومكان يمزق عزته ومكانته ويهبط الى الدرك الاسفل في سبيل ان يعز دين الله عز وجل، ان كان له مال وفير مستعد ان يبدد ماله كله في سبيل ان يعز دين الله وان يحقق مرضاة الله سبحانه وتعالى. انظروا الى الفرق، انظروا الى التناقض بيننا وبين اولئك. نحن نستخدم الدين لتحقيق مآربنا، اولئك يمزقون مآربهم ويستخدمونها من اجل تحقيق مرضاة الله سبحانه وتعالى. فاذا كان الامر كذلك فلا تستغربوا ايها الاخوة ان يتخلى الله سبحانه وتعالى عنه. لا تستغربوا ابدا. نحن نطالب انفسنا بما وعدنا به الله في الدنيا قبل الاخرة كمان، ولكن لا نطالب انفسنا بشيء مما طلبه الله منا ابدا. ما اكاد يعني اجد الامل يزدهر ويصبر في نفسي بان الله سيرحم هذه الامة ان شاء الله الا واسمع الانباء المتوالية المتكررة الكثيرة التي تجعلني أعود إلى الله وتجعلني أشعر بعدم وجود أي أمل. ما كاد أعطي أذن لواقع مسلمين بعضهم مع بعض، لعادة مسلمين بأوضاع يتقلبون بها، إلا وأجد السلوك المشين الذي لا يتفق مع الإسلام في كثير ولا كله. كنت أتكلم عن الأخلاق الشخصية والبيوت والمهون واختلاط الأسر والعائلات، والله أصبحت الآن ما أتحدث عنه في أشياء أخطر بكثير. هذه تضييعا لحقوق الله، تضييع لأخلاق الشخصية والأسر وما إلى ذلك، والرجال والنساء إساءة بالغة لكن بحق عائد لله عز وجل. لكن عندما تنظر فتجد أن الناس تحولوا ذئابا يأكل بعضهم بعضا، تنظر فتجد أن من هؤلاء المسلمين يغش صاحبه بابتسامة وديعة وبركعات يركعها أمامه وبلقب الحاج الذي يتباهى به له، حتى إذا استوثق منه نعم جرده من ماله ولعب عليه الألاعيب العجيبة نعم وتصرف معه التصرفات التي لا فرق بينها وبين وحش دار يقف على فم طريق بين بلدة وأخرى ليقطع الطريق على المارة فيأخذ أموالهم وربما ليتلف أرواحهم. ما في فرق إلا فرق واحد، يضع القاطع الطريق ذاك أقل جريمة منه، قاطع الطريق قاطع الطريق مستعلم بعمله مستعلم، وكأن لسان حاله يقول لك خذ عذرك مني وكن على حذر من شأني فأنا كما ترى، لكن هذا الإنسان الآخر يخدعك ويسير معه ويظهر لك الغيرة على دين الله عز وجل، حتى إذا استخدمت له لخبرت أعصابك تحت أنوان خداعه ورآك أنك قد وثقت به، نعم في ساعة مظلمة أخذ منك كل ما تملك وقلب لك ظهر المجن. والله أنا لا أتخيل، والله أنا أعبر عن وقائع، ولو شئت أن أبين هذه الوقائع كلها، كل ما قالت كل ما وقعت على حادثة نعم أينها لخرجت بمجلدات. وهذه الوقائع ليست من إفراز وما تنبثق من الحديث ولن تفك الساق ابدا، فمن كل امر لا، هذه الوقت تصدر ممن يتبعون بالاسلام ويتظاهرون بالاسلام ويجعلون من الاسلام في معاملتهم للاخرين حدود مخدره، نعم حتى يستوثقوا منهم فيجردوهم من حقوقهم ويمارسوا تماما كالذئاب الجائعة التي لا تجد طعاما فيما بينها فتهيج هذه الذئاب بعضها على بعض. ماذا أقول؟ ماذا أتحدث عن أيام الغش؟ بدءا من الفلاح الذي يتفنن في الغش ببضاعته التي يخرجها في كل صباح الى السوق، الى الذي ياخذها منه، الى الصانع، الى صاحب المهنه، الى صاحب الحرفه، الى التاجر الذي يستورد، الى الذي يتلاعب بالسمعه وسعرها والى اخره. انا اسمع، أنا أدعى إلى إصلاح ذات بين، أجد أشياء غريبة وعجيبة، نعم، ألا يحق لي أن أقول وبدون مبالغة أيها الإخوة أننا صحيح مسلمون لكن اسلامنا نفسره بشيء واحد، ان نجعل من هذا الاسلام مطية جميلا، كل واحد منا يركب هذه المطية ليصل الى هدفه الدنيوي. شيء غريب، هل انا مستعد على الناس في هذا؟ هل انا مبالغ في هذا؟ وانا لا استثنى، لا استثنى كل الفئات الا ما رحم ربي. حتى كثيرا ممن يتاجرون بالعلم وبالدين، نعم استثني القلة التي نعم رحمها الله عز وجل، واسأل الله ان يرحمنا بها. نعم، فاذا وضعت هذه القلة جانبا ونظرت الى الفئات الاخرى، كلهم تجار، كلهم تجار يتاجرون بدين الله عز وجل من اجل ان يحقق كل منهم رغبته، ان كان مال فمال، ان كان شهرة فشهرة، ان كان يعني حسب هذه الهوايات التي تتنوع في نفوس الناس. طيب هذا ولم نصل بعد الى المآسي، يعني نحن وين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلام رسول الله يقول لنا انتم اذا كنتم صادقين في دينكم، ما عم تستغلوا الاسلام ابدا، بالعكس انتم وكلين انفسكم لان تكونوا انتم خدام الاسلام، لا بد ان يمتحنكم الله بمسائل. لاحظوا النقطه التي يلفت نظرنا اليها رسول الله، وكيف ينبغي ان نكون بيننا نحن اين نقف؟ لكن احنا ما الدار عز وجل ما ارتلنا بمسائل من هذا القبيل، ما وقعنا في شيء من هذا الذي يصوره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن مع ذلك حتى وان الله لم يمتننا بعد، فاننا والحاله هذه نقول اننا قد اسلمنا وامنا من اجل ان نستحلف هذا الاسلام لدنيانا، من اجل ان نستحلفه لشهواتنا، لعصبياتنا، لرغائبنا، لاهوائنا. نعم هذا ما نقول، فكيف نطمع ان ينصرنا الله؟ كيف نطمع ان يرحمنا الله؟ والرسول يقول من لا يرحم لا يرحم. ثم لماذا كما قلت مرة نعلق آثامنا على مساجد غيرنا؟ لماذا؟ لك أقل المراتب نعترف، أقل المراتب نعترف أن نحن سيئين، ونحن نجني شؤمنا، نحن إننا نجني شؤم أنفسنا بأنفسنا. لماذا نقول كما يقول اولئك الذين تحدث الله عنهم، قالوا اطيرنا بك وبمن معك، يعني انت وجود شيء مع الملك، انت شيء مع حالكم. هكذا يقول لهم الله عز وجل انما طائركم عند الله يعاقبكم بما كسبت ايديكم. ما في انسان بكم شؤم على انسان اخر، نحن في مملكة رب العالمين، رب العالمين عادل، لا يمكن لإنسان أن يمتد شؤمه على إنسان آخر. إن أصابك شؤما فشم رائحة كتفك، شؤمك منك. وإن أصابك خيرا أيضا شم رائحة كتفك، فإن خيرك منك. نعم، فنحن زيادة على ما نحن عليه نتأثر من الضيق والحالة التي نمر بها، ونبحث يمينا وشمالا وين السبب جاي، وكأنه نحن ملاك. نحن نبحث يعني ليش الحالة اللي عم تصير فينا عم تصير فينا، بس ما هو بحالكم، انظروا الى واقعكم. انا لا اتكلم عن الاخلاق الشخصية، انا اتكلم عن حقوق العباد، والقاعدة كما نقول دائما حقوق العباد، حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة. نعم، أين هذا الإسلام؟ أين؟ والله أنا كنت أقول من فترة لبعض إخواننا انا اعذر طبعا من جانب يعني اعذر اولئك البعيدين الشاردين عن الاسلام عندما نكون سببا في مزيد ذئبهم عن الاسلام وفي مزيد كراهيتهم للاسلام. ماذا يقول احدهم؟ يقول ان هؤلاء المستغلون الاسلام. اذا كنت لا افهم من الاسلام شيئا واريد ان افهم الاسلام من واقع المسلمين ورأيت كيف ان المسلمين يجعلون من الاسلام بقرة حليبة ليستغلها كلا في تحقيق هواه، كيف انا بدي اتعشى في الاسلام؟ كيف انا بدي يعني يصير عندي مين لتطبيق الاسلام؟ كيف؟ نعم. وانا انما افهم الاسلام لواقع نظري فيه، ما درسته دراسة مثالية يعني مجردة، وإنما أفهمه من واقع المسلمين. إن نظرت إلى التجار رأيت ما تشمئز منه النفوس، العشق والهاد في المال، المال بس، المال هو الدنيا والآخرة والصديق والحبيب وكل شيء. المرحبا اللي بينك وبين هذا الانسان اذا ما كان مشموم منها رائحة المال فهي ليست الا خداع. نعم. الشهوات، الاهوات، الامور الثانية التي تكلمنا عنها عندما نجد الامر بهذا الشكل. اولا نحن بانفسنا جعلنا واقعنا حجابا بين الناس وبين الدين، ما عاد نعطيه فرصة يكون الاسلام. الشيء الثاني تنزلنا غضب الله على انفسنا وحسبنا رحمته عنا. رب العالمين ما بيرحم الا من يرحم. اذا لم يتراحم الناس فان الله سبحانه وتعالى يسحب عنهم رحمته. نعم. ونحن لا نتراحم، ما نحكي عن والله فلان عمل عمل انساني رائع وشغل فلان وفلان والله عمل عمل، انا اعلم، لكن فهموني مثل تدري قديش بشكل ما بشكل اكثر من 20%، يعني لا يشكلون اكثر من الخمس ابدا. اذا فينبغي ان نعلم واقعنا ونعلم السبب ما يبتلينا الله عز وجل به، وما ابتلانا الله بشيء، والله كنا تدغدغة وكلها عبارة عن يعني مس بسيط ورقيق ورحيم للتنبيه والتحذير فقط. هذا هو القسم الأول من كلام رسول الله. القسم الأول والله لو يتمن، القسم الثاني والله لو يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنم. صنعاء معروفة باليمن وحضرموت في الطرف الآخر وبينهما مسافة طويلة. يضرب المثل بهذا الكلام الرسول عليه الصلاة والسلام ويجسد المجتمع الإسلامي الذي سيمتد رواقه على هذه الأرض انطلاقا من العقيدة الإسلامية التي تثبت بين الجوانح، جوانح الأفراد، انطلاقا من هذا وانتهاء بامتداد رواق الحضارة، هاي الحضارة الإسلامية، الحضارة الإسلامية التي تشيع بين الناس فتجعل بين الناس الأمانة والطمأنينة بحيث الإنسان يسير منفردا من بلد بعيد إلى بلد بعيد أخرى لا يخشى عدوا من أبناء جلدته ولا يخشى حربا عوانا كما كان بين الناس بعضهم مع بعض. نعم، لا يخشى إلا عذاب الطبيعة وهي سنة ربانية أقامت الكون، يعني بياخذ يدير باله من اتباع الدواري الذئاب. نعم، ينتبه إلى مثلا آثار الحر، آثار البرد، هذه أشياء أقام الله الكون على نسق فيها، علمنا كيف نأخذ عبرنا من عواد الطبيعة. هذا معا سيبقى لكن ما عدا ذلك فإن هذا الدين سينتعش بالفؤاد يقينا واعتقادا، وسينتشر في المجتمعات حضارة ونظاما. نحن ان الرسول يقصد والله يقصد والله ليتمن الله هذا الامر. هذا هو الجزء الثاني من كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. ما معنى هذا الكلام؟ نلاحظ ايها الاخوه، الرب الذي ربط به رسول الله بين المصائب والامتحانات والابتلاءات التي يصاب بها المسلمين عندما يرفعون لواء الانتساب الى دين الله، وبين الخط البياني الذي يسير شعبا نحو تحقيق المجتمع الاسلامي. الرسول عم يربط بين هذا وذاك لينبهنا قاعده علميه اجتماعيه الى التلازم الذي بينهما. يعني لا يمكن للمجتمع الاسلامي اللي عم تحلم فيه يتحقق ويتطبق الا اذا مشيتم اليه على ارض كلها اشياء، والا اذا بذلتم في سبيل الوصول الى هذه الغايه الغاليه من دمائكم والغاليه من اموالكم وجهودكم. نعم، واذا غامرتم وابتلاكم الله صفعا عن يمين وشمال فرضيتم وخضعتم من سلطان الله، إذا كنت عم تجيكم المصائب والابتلاءات وأنتم صابرون راضون فاعلموا أن الخط البياني في صعود وأنكم تقطعون الطريق بسرعة إلى هذه النهاية التي يتحدث عنها رسول الله، أي إقامة المجتمع الإسلامي المستقيم. أما إن رأيتم أنفسكم تتنجرون وتتعففون ولا تقبلون هذا وتعترضون على الله، أو رأيتم أنفسكم في رغد عيش ما في أي مصيبة ولا في أي ابتلاء ولا في أي محنة، من حال الله إنه الله رضيان عنه في الحال، لا، اعرفوا أن الخط البياني إذا يثير كل، وأنكم تبتعدون عن هذا النظام الإسلامي المسعد للمجتمعات. هذا الربط قانون هام وغريب جدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبهنا إليه، لكي نعلم أن المجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية اللي احنا بنكمل تنتم فيها ونحكي عنها ونتباهى فيها، حضارة الإسلام هيك كانت ونحن علمنا الغرب ونحن اللي وردنا ونحن اللي صبرنا ونحن اللي ساوينا، نعم هذه الحضارة والله ما اجت في الأحلام أبدا، وإنما بنيت هذه الحضارة على دعائم من البنى وعلى دعائم من التفاني في سبيل مرضاة الله عز وجل. ولكن امتحن أولئك الذين بنوا تلك الحضارة فصبروا، ولكن ابتلوا فتجملوا، لكان الإنسان حالهم يقول اللهم إنا راضون بحكمك وثبتني يا رب العالمين، وكانوا ينتقلون من طير إلى طير وهم راضون والابتلاءات موجودة. لكن يا عزبا لنا نحن الذين ركننا الى الدعم ووصبنا يعني ظهورنا الجبر ونعم بمثل ثم زدنا على هذا فاخذنا نتباهى بحضارة الاسلامية، هي حضارتنا، هذا مجمع، شوف ما دين المشركين، ما دين هذا، عيب ما احنا نحكي الحكي هذا، ما دين نحن، ما بذلنا قطرة عرق في هذا الماضي، ما بذلنا شيئا في سبيل هذا ابدا، هذا ما في أمة عرفت كيف تبني أمجادها، هذا ما في أمة سرقت باب مرضاة الله بيد مجردة، هذا بنته أمة استهانت بالموت واستهانت بكل المصائب في سبيل أن يبقى الرب راضيا. نعم، هذا الماضي إنما صنعته تلك الأمة، نحن لا فعلنا فعله ولا كمان عم نتهم حالنا انه نقول يلا هذا مو نحن كمان لا نحن بدنا نلبس اللبس كمان واللي غيرنا نعم نفجوا ونقعد نلبس كسالى اما نتجمل بثياب غيرنا نشوف قديش نحن عظماء. هذا الواقع يعني يتناقض مع دعوانا والامم لا يمكن ان تقبل كلامنا بشكل من الاشكال. ومع ذلك فان الباب مفتوح والفرصه سامحه والباري سبحانه وتعالى يوقظنا. يعني هذه الشدائد التي يسمونها بعض الناس شدائد صلت من هذه النحن فاعرفوا سرها وادركوا حكمتها واجنوا ثمارها واستيقظوا بسببها الى اصلاح انفسكم والى الاخلاص مع ربكم والى تحسين العلاقه بينكم وبين اخوانكم والى ان تكونوا في مستوى سلوككم الاسلامي كما يريد الله سبحانه وتعالى. وانظروا كيف تنتهي الامور الى خير وكيف ان الله سبحانه وتعالى يحقق فينا ما يقوله رسول الله والله ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخشى الا الله. يعني المجتمع الانساني شو بيقول؟ متآلي متوادي متعاون ما بيخوف ابدا ابدا الا عوادي الطبيعه. هذا الكلام حصل ام لا؟ يقول من؟ ابن حاتم الطائي. عدي ابن حاتم، حاتم الطائي مشهور. عدي هذا أمضى يعني كان زعيم من زعماء العرب، أمضى معظم حياة الإسلام وحياة الرسول وهو في بلاد الشام. قبل ما يتوفى النبي عليه الصلاة والسلام بفترة طويلة يعني خطر باله، قال لك إيه الله يخليني أروح أشوف هالرجل في المدينة اللي عم يزعل حاله نبي. وأنا إنسان ذكي راح أعرف إذا كان صادق نبي ولا زعيم يعني يستغل الحكي مشان لحتى يستغل الناس ويعمل عليهم زعيم ملك ومصلح وصاحب نار. نعم وفعلا جاء الى المدينة ولقي رسول الله نعم في الطريق سلم عليه تعرف عليه. يقول عدي مش يطلعه نجد غير واحد مرة سيارة فقيرة منطوقة وقفت له الطريق وقف له النبي عليه الصلاة والسلام عاد يسمع له ارعت يا ابن الطريق انسي في نفسي والله ما هذا بشأن ملك. لكن الملك لا مستغرق يسأله نعم لأنه هو هربان من الظل بده يستغل الدين لحتى يحقق لحاله عز أكثر. نعم فهو لا يقدر مثل هذا. قال ثم دخلني داره نظرت وإذا بهذه الدار أرض مترب كلها تراب ما في غير حشية يعني فراحة صغيرة من ليف محشية ليف مو قطن ولا صوف من ليف وإهابها جلد. رمى إلي الحشية وجلس على الأرض على التراب فقلت بل تجلس عليها. قال يا بلجي قلت في نفسي والله ما هذا بشأن ملك. نعم ثم قال لي لعلك يا عدي انما يمنعك من دخول هذا الدين ما ترى من فقر اهله وذلهم فيوشك ان ترى المال وقد تجمع في عجبه. ولعله انما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما تراه من الضعف فيوشك ان ترى الضعينة تسير من صنعاء الى حضرموت المرضى الضعينة والراقب المرض لا تخشى الا الله والذئب على الامم. يقول عدي فعلمت انه مجلس ودخلت الاسلام. قال فوالله لقد رايت المال وكيف ان الله جمعه في ايدي عباده المسلمين ولقد رايت الضعينه ايضا وان رايت كيف ان الامن والطمانينه سادت الجزيره العربيه. وأي جزيرة وكيف كان شأنها؟ كان بنتا لا يستطيع أن يسير 100 متر آمنا مطمئنا إلا وهو متوشح سلاحه وسيفه رأيت الضعن أي رأيت الطمأنينة أيضا. نعم. فهذا الكلام وقع، ولكن هذا الذي وقع ما هو عبارة عن احدوث آلية، يعني صخرة وقعت خلاص ما تتنازع هذه الصخرة، هذا قانون رباني. سبب الأمن والطمأنينة والحضارة الإسلامية حقا حضارة حقيقية، السبب رجع ثاني خطرة تقلص. إذا هذا الحال أيضا لابد أن يتقلص، وقد تقلص هذا الحال. طب ذلك لأن واقعنا اختلف، ولأن صدقنا مع الله تضاءل ثم تضاءل إلى أن استحال والعياذ بالله أكاد أن أقول إلى كذب على الله سبحانه وتعالى. فلنصدق مع الله، لنكب إلى الله، لنصلح علاقتنا مع اخواننا. والله يا اخواننا من جملة القصص التي رويت عن فلان من الناس الذي يتظاهر بالدين، كيف ان استغل فقراء ضحك عليهم ولعب عليهم وامتص اموالهم ليبني منها فوق ملايينه ملايين اخرى. ابتلاه الله بمرض عضال فجئ به. نعم يستحكم في شرايين دماغه. نعم الرجل كأننا عرف هذه ضربة من ضربات رب العالمين، لازم نعرفها أقل مراتب من عم تيجي أقل المراتب. نعم تألم ويتذلل ويتاب وما إلى ذلك. حق الباري عز وجل الشفاء، شفاء وعاد إلى صحته. وما إن نظر إلى كيانه ورأى أن الصحة عاودته وأن العافية رجعت إليه حتى عاد إلى شر من الفصل الذي قام به. قلت لهذا الإنسان، قل لهذا الرجل، قل له على لسانك الشيء، قل له ويحك يا هذا، اللطمة الأولى التي جاءتك من رب العالمين تباركتك رحمته قبل فوات الأوان، الآن والله إذا جاءتك اللطمة ستجد انها تكون بعيدا عن الرحمة التي ستنالك وستمزقك تمزيقا. ما يفيدك المال؟ ماذا يفيد المال الانسان اذا ذهبت العافية التي بها يستخدم الانسان المال؟ اذا العافية ذلك لقمة الطعام ماذا تفيدني؟ اذا يعني الالام استحكمت في كياني لكن ذهب بريق شبه. نعم الملايين عندما اقلل دفاتري فاجد المليارات المليارات اللي اجمعتها من من من من, من اماكن محرمه، شو بدك تعمل؟ كيف بدك تجزيني اذا ربي سبحانه وتعالى ابتلاني؟ اللقمه التي جنيتها من مال حرام والله هي سم، لكنها سم غير منظور، سم لا يرصده طب الاطباء. هذا السم يفعل فعله بين الجوانح، يفعل فعله في الدم، يفعل فعله في الذرية، يفعل فعله في الأولاد. هذا الشيء ينبغي أن نعلمه ونتوب إلى الله ونصدق مع الله سبحانه وتعالى. انظر بعد ذلك كيف رب العالمين يجعل رواق رحمته ممتدا علينا ويصلح حالنا ويمتد الرخاء، والباري عز وجل يكرمنا بقصره ونباته، والناس تكرم بعض من بعض. ربي عز وجل جعل الناس دائما جنود، جنود له، ولا يعلم جنود ربك الا هو. فانا اسال الله سبحانه وتعالى يعني ان يجعل بكلامي اثرا قبل كل شيء في نفسي حتى اصلح من شان حالي قبل كل شيء، ثم ان يجعل الله بهذا الكلام امتدادا الى قلوب هؤلاء الناس يعني من تجار من فلاحين من زراع من صناع من حتى يتوبوا الى الله توبة نصوحا ويعلموا ان هذا الاسلام كله بأذكاره وصلاته وركوعه وسجوده وحجه كله في سبيل ماذا؟ في سبيل ان تقوم علاقة الناس بعضهم مع بعض على الحب، على التصافي، على الوداد، على الخدمة، على الرحمة. فإذا ذهب هذا الهدف لكن قاعد ما بدك تركح شو عم تعمل؟ نعم خلص ما يزايده مثل الدواليب اللي عم تركض لحالها لكن مفصولة عن الموتور عن المحرك. فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء الصراط المستقيم الحمد لله رب العالمين.